فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، يأخذ هذا من هذا، ثم يتقاربان. يعني أوقات الشتاء يطول فيها الليل ويقصر فيها النهار، والصيف عكس الشتاء في هذه الأوقات. والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس، والانتفاع بما عند أهل الإقليم، ونقل هذا إلى هؤلاء، ومن عند أولئك إلى هؤلاء. وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فالأنهار من السماء، الأنهار رحمة من الله، وخلقنا من الماء كل شيء حي. واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين. أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. المطر من عند الله والأنهار من عند الله، فاتقوا الله، اتقوا الله، واعلموا أنكم سترجعون إلى الله يوم القيامة. الرزق من الله، والبلاء من الله، والفتن من الله، والمصائب من الله، بما قدمت أيدي الناس. ظهر الفساد في البحر بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فإن لم يرجعوا تجف الأنهار وتنقطع الأرزاق. اتقوا الله فأحيا بها الأرض بعد موتها، فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملتهم وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فقال تعالى: وبث فيها من كل دابة، أي على اختلاف هذه المخلوقات في أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، ولا يخفى عليه شيء من ذلك، ولا يخفى عليه شيء من ذلك، ولا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله تعالى: وتصريف الرياح، أي تارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، تارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، تارة مبشرة بين يدي السحاب والمطر وغزارة الأمطار، وتارة تسوقه وتجمعه، وتارة تفرقه، ثم تارة تأتي من الجنوب وهي من ناحية الشام، وتارة تأتي من ناحية اليمن. قلت: وما يحدث من ظاهرة المناخ اليوم والتي يهتم بها العالم أجمع بين الخوف والترهيب والذعر ومحاولة الوصول إلى الحلول، وما يحدث من شدة الحر وحريق الغابات وموت المئات، الآية لآية، وهذه آيات إلى الرجوع إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الرازق المحيي المميت، والتدبر فيما ينالهم ويصيبهم، والتفكر والاعتبار في ذلك. ولذلك لو كانوا يعلمون. قال ابن كثير: وقوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فهو سائر بين السماء والأرض إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه الله سبحانه وتعالى ويريده، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. قال: فكل هذه الآيات لآيات لقوم يعقلون، يتفكرون ويعتبرون ويتأملون في هذه الأشياء وهذه المتغيرات، فكلها دلالات بينة على وحدانيته سبحانه وتعالى في اتخاذ المصير والقرار والشؤون. قلت: قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال سبحانه على كتابه العزيز: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، يعني بهذه الآيات الكونية التي تدل على أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيط العالم القدير. قال: وكما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فوصف الله أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أي يفهمون ما فيها من الحكم والدلالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. قال الشيخ أبو سليمان الداواني من السلف الصالحين: إني لا أخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو فيه عبرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار. وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. التدبر والتفكه والإمعان والفهم والإدراك والوعي وحسن التصور في الآيات التي أنزلها الله على هذه الأمة. وقال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الفضيل بن عياض: قال الحسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك. وربما تمثل بهذا البيت: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وعن عيسى عليه السلام قال: طوبى لمن كان قيله، يعني كلامه، تذكرا، وصفته تفكرا، ونظره عبرا. وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرؤ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. فما العمل؟ وأين العمل؟ الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة إجماع أهل العلم سلفا وخلفا. فقال عمر بن عبد العزيز: الكلام ذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. أنزل الله على نبيه محمدا هذا القرآن ليتعلموه ويتدبروه ويفهموه ويعملوا به ويعتقدوه ويجعلوه مبراسا ومنارا ونورا يهدي إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة والنور والظلمات. وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة والمقابر فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا، فيهما تعتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. وقال مغيث بن الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف، إلى الفريقين، إلى الجنة أو النار، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا قد ذهب عقله. عن ابن عباس أنه قال: وقعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة وقلبه ساهن. وقال الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلثه الآخر تتنفس به الفكرة. وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الحسن بن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وقال عيسى عليه السلام: يا ابن آدم الضعيف، اتق الله ولا تهتم برزق غد، اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. لا تجعل جل همك ونصبك وتعبك في كيف تأتي برزق اليوم، الله الرزاق ذو القوة المتين، ولكن هناك أسباب للرحمة وأسباب للرزق لا تكون في غواهم الضلال والمعاصي والفواحش والفسوق والمخدرات والبلاء، ثم تقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لكم. التفكر والتدبر، هذا دين الله. وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر، إن فيها مواعظ لمن ادكر، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر مخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحلال بين والحرام بين، الصغير والكبير يعلم الحلال والحرام، ولكن كما قال عطاء السلمي في ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ومدح الله المؤمنين فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين آمنوا بالحسنى، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والسدى هو ترك الفعل والأمر، لا نهي ولا أمر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى من غير أمر ولا نهي؟ لا والله. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم نزهه تعالى عن العبث وخلق الباطل فقال سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا قلت. فهذه المعاني والمقاصد التي والمرادة من آيات القرآن والاعتبار بها وفهمها وإدراك السبب في إنزال القرآن على هذه الأمة حتى يتحول الأمر إلى العمل بالقرآن. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الفكرة قوة موصلة للعلم إلى المعلوم، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان وهو الذي يحصل له صورة في القلب، كما قال تعالى: يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ورجل فكير كثير الفكرة، قال بعض الأدباء: الفكر مقلوب من الفرك، الفرك، ولكن يستعمل الفكر في المعاني وهو فرق الأمور، أي بحثها وتحقيقها وتقصي معانيها والمراد منها طلبا للوصول إلى حقيقتها. قلت: والحقيقة معرفة مراد الله من خلقه سبحانه وتعالى للناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أهل التفسير في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والمعنى المراد: سنظهر لهم دلالتنا، نظهر لهم دلالتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية في الآفاق. والآفاق جمع أفق، هي الناحية والزاوية والمكان، يعني سنريهم ذلك في كل زمان ومكان، من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان، ودلائل في أنفسهم كما في غزوة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت على أصحاب رسول الله، فنصر الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وخزل فيها الباطل وحزبه. ويحتمل أن يكون المراد بذلك: ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه على حكمة الصانع تبارك وتعالى، وما هو مجبول ومخلوق عليه من الأخلاق المتباينة المتنوعة المختلفة بين الناس من حسن وقبح، وما هو متصرف فيه تحت الأقدار بمشيئته التي لا يقدر الإنسان بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنشد ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار عن شيخه أبي جعفر القرشي حيث قال: وما أحسن ما قال، أي قال ابن كثير: وما أحسن ما قال. وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر، أنت الذي تمنى من المني من النطفة، أنت الذي تمنى وتصبح فيه الدنيا وكل أموره عبر، أنت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر، أنت الذي تنعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر، أنت الذي تعطي وتسلب لا ننجيه من أن يسلب الحذر، أنت الذي لا شيء منه له وأحق منه بماله القدر. قال تعالى: حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، أي كفى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم، أو لم يكفهم على أن القرآن حق ومن جاء به حق صادق مصدوق بشهادة الله تعالى لرسوله محمد وهو أصدق الشاهدين، أيده ونصره نصرا متضمنا لشهادته القولية والفعلية عند من شك فيها. قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه بما تعملون خبير. وقال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فعليكم بالفكرة والعبرة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أهل التفسير: هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى عليه، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث والاشتغال أو اشتغال بما يشغل عن استماع القرآن، وأما الاستماع له فهو أن يلقى ويلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع إليه. فإن من لازم على الإنصات والاستماع حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. وهذه البصيرة التي تحصل العلم النافع، ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. قلت: وفي هذا السياق البركة الزائفة، يدخل دكانه فيشغل القرآن لا للتدبر ولا للسماع، ولكن يظن بفكره الفاسد أن هذه الآيات ستأتي إليه بالرزق. ليس كذلك والله. القضية أن تستمع إلى الآيات وتعلم ما مراد الله سبحانه وتعالى ورسوله من هذا القرآن وهذه السنة، فتكون في محلك أمينا صادقا. قال صلى الله عليه وسلم في مراة الترمذي وصححه: دخل رسول الله على التجار في السوق: أيها التجار، أيها الناس، إن التجار هم الفجار. ثم قال: إلا من بر وصدق. ليست القضية بركة بمجرد استماع القرآن، ولكن للعمل بهذا القرآن. الأصفهاني: السمع قوة في الأذن يدرك بها العبد الأصوات. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال تعالى: إنهم عن السمع لمعذلون. وقال كذلك سبحانه وتعالى: إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وتارة يقال السمع للفهم، وتارة للطاعة وللمعصية. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. كما قالوا عندما نزل القرآن: قالوا سمعنا وعصينا، أي فهمنا قولك يا محمد وعرفناه ولم نأتمر بك. وكذلك قال تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي فهمنا وأتمرنا بأمرك. هذا أهل الإيمان. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو قال: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، فهذه الآيات الكونية القرآنية بين الفهم والاعتبار وحسن السماع والإنصات والانزجار بين سماع الاستجابة والطاعة وبين سمعنا وعصينا مع الإعراب والتكرار، سنريهم آياتنا بما في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما أصل. وقال صحابة رسول الله إن ضياء الإيمان ونوره التفكر. قلتم فهذا كتاب الله يتلى، كتاب الله يتلى علينا ليل نهار في الصلوات، وسماعا في البيوت والطرقات، في الزمان والمكان والإنصات والغفلات، وعلى الهواتف قراءة وسماعة، سماعا سطحيا بلا تدبر ولا تنعم ولا تمكن ولا تفقه، بلا تأثير ولا تعبير ولا تحقيق ولا تدقيق ولا تفكير. والفكرة عبرة، والفكرة عظة، والفكرة مبعدة للغفلة، والفكرة تنير القلوب وتمحو الخطايا والعيوب، وتجدد الإيمان ويزيد من التقوى، وتزيد من التقوى والإتقان، وتوجه العقل والصدور إلى دار الآخرة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي وائل شقيق بن سلمة صاحب عبد الله بن مسعود الصحابي أنه قال لسليمان الأعمش، والأعمش إمام محدث يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، فقال أبو وائل لسليمان: يا سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصمنا. يا سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. قلت: يريد لاستجاب لنا عندما ندعوه لتلبية حوائجنا، فإن عصيناه فلا استجابة له. فاتقوا الله ولا تهتموا برزق غد، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلو كان دينكم متينا لكان رزقكم كريما. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واشكروا ما فيه لعلكم تتقون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.